بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في رسالته سؤال وجواب في أهم المهمات: السؤال الثاني والعشرون، ما هي الأوصاف التي يتميز بها المؤمن عن الجاحد عن الكافر والجاحد؟ الجواب: هذا سؤال عظيم. بالفرق بين المؤمن وغيره يتميز الحق والباطل، وأهل السعادة من أهل الشقاوة. فاعلم أن المؤمن حقا هو الذي آمن بالله وبأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة على وجه الفهم لها والاعتراف بها وتنزيهه عما ينافي ذلك، فامتلأ قلبه إيمانا وعلما ويقينا وطمأنينة وتعلقا بالله، فأناب إلى الله وحده وتعبد لله بالعبادات التي شرعها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، مخلصا لله بها، راجيا لثوابه، خائفا من عقابه، شاكرا لله بقلبه ولسانه وجوارحه على نعم الله وإحسانه العظيم الذي يتقلب به في جميع الساعات، لاهجا بذكره، لا يرى نعمة أعظم من هذه النعمة ولا كرامة أعظم منها. يهزأ بلذات الدنيا المادية إذا نسبت إلى لذة الإنابة إلى الله والإقبال عليه وحده. ومع هذا فقد أخذ نصيبا وافرا من لذات الحياة وتمتع بها، لا على الوجه الذي يتمتع به الجاحدون أو الغافلون، بل تمتع بها على وجه الاستعانة بها على القيام بحقوق الله وحقوق عباده، وبذلك الاحتساب والرجاء تمت به لذاته واستراح قلبه واطمأن، ولم يحزن إذا جاءته الأمور على خلاف ما يحب. فهذا قد جمع الله له بين سعادة الدنيا والآخرة. أما الجاحد والغافل فهو على خلاف ذلك، فقد جحد ربه العظيم الذي قامت البراهين العقلية والنقلية والعلوم الضرورية والحسية على وجوده وكماله، فلم يعبأ بذلك كله، بل انقطع عن الله اعترافا وتعبدا، تعلق بالطبيعة فعبدها، وصار قلبه شبيها بقلوب البهائم السائمة. ليس له همة إلا التمتع بالأمور المادية، وقلبه دائما غير مطمئن، بل خائف من فوات محبوباته، وخائف من حصول المكاره التي تنتابه، وليس معه من الإيمان ما يسهل عليه المصيبات وما يخفف عنه النكبات. قد حرم لذة الإيمان وحلاوة التقرب إلى الله وثمرات الإيمان العاجلة والآجلة، لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا، وإنما خوفه ورجاؤه متعلق بمطالب النفوس الدنيوية الخسيسة المادية. ومن أوصاف المؤمن: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. هذا السؤال الأخير من الأسئلة التي جمعها وأجاب عنها في أهم المهمات، وهو سؤال كما ترون عظيم جدا، فإن المسلم يحتاج إلى أن يميز بين أوصاف أهل الإيمان ونعوتهم وبين أوصاف أهل الكفر والجحود ونعوتهم، يعرف أوصاف أهل الإيمان ليستمسك بها ويحمد الله على النعمة التي أنعم الله عليه بها أن جعله من أهل الإيمان، ويعرف أوصاف أهل الكفر ليكون في حذر منها وحمد لله سبحانه وتعالى على المعافاة، فإن من عوفي يحمد الله على أن عافاه سبحانه وتعالى وسلمه، وأعظم العافية العافية والسلامة من الكفر، عافانا الله عز وجل أجمعين وهدانا إليه صراطا مستقيما. لهذا يقول الشيخ في مقدمة الجواب: هذا سؤال عظيم، هذا سؤال عظيم، ما هي الأوصاف التي يتميز بها المؤمن عن الكافر والجاحد؟ قال: هذا سؤال عظيم. قوله عظيم أي مهم للغاية، يحتاج المسلم إلى أن يكون على علم به. والقرآن الكريم كما أنه فصل في أوصاف أهل الإيمان، ترى آيات كثيرة يصف الله عز وجل فيها المؤمنين من حيث العقائد ومن حيث العبادات ومن حيث الأخلاق والسلوك والتعامل إلى غير ذلك، تجد في القرآن أوصاف كثيرة. يعني اقرأ على سبيل المثال أول سورة المؤمنون وآخر سورة الفرقان وبداية سورة البقرة، وآيات كثيرة جدا، آيات كثيرة في القرآن يذكر فيها أوصاف أهل الإيمان. أيضا بالمقابل تجد في القرآن آيات كثيرة جدا يذكر أوصاف أهل الكفر وعقائدهم وأعمالهم وسلوكهم، هذا أيضا ذكر في القرآن، وسبب ذكره في القرآن بينه الله عز وجل في الآية الكريمة حيث قال: وكذلك نفصل الآيات. لماذا؟ قال: ولتستبين سبيل المجرمين، حتى تكون واضحة للناس من أجل أن يحذروها ويتقوها ويحذروا أهلها، ولتستبين سبيل المجرمين. إذن كما أن المسلم محتاج إلى أن تستبين له سبيل الإيمان من أجل أن يسلكها ويكون من أهلها، هو أيضا في الوقت نفسه محتاج إلى أن تستبين له سبيل المجرمين حتى يكون منها على حذر. ولهذا القرآن فصل في سبيل هؤلاء وسبيل هؤلاء وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء وأوصاف هؤلاء وأوصاف هؤلاء. قال: هذا سؤال عظيم، بالفرق بين المؤمن وغيره، يتميز الحق والباطل، وأهل السعادة من أهل الشقاوة. من فائدة العلم بهذا الشرح الذي يأتي عند المصنف رحمه الله تعالى أن المؤمن عندما يقرأ أوصاف الإيمان التي سردها وأفرد فيها كتابه العظيم التوضيح والبيان لشجرة الإيمان يزداد بذلك إيمانا، يزداد بذلك إيمانا مع إيمانه، وكلما ازداد أيضا معرفة بسبيل الكافرين الجاحدين وطريقهم وأعمالهم ازداد حذرا من تلك السبيل وبعدا عنها ومعاداة لها ولأهلها وبغضا لهم. الصفة الأولى لأهل الإيمان العقيدة الصحيحة والإيمان الراسخ المستمد من كتاب الله عز وجل جل في علاه، الإيمان بالله جل وعلا الذي هو أصل أصول الإيمان، إيمانا به عز وجل، معرفة بصفاته العظيمة ونعوته الجليلة، وأيضا معرفة بنعمه وآلائه ومننه وعطاياه سبحانه وتعالى. ولا يزال يزداد في هذه المعرفة حتى يمتلئ قلبه إيمانا بالله وتعظيما لله وخضوعا لجنابه سبحانه وتعالى وإخلاصا للدين له، فتثمر هذه المعرفة بزيادتها زيادة قرب وتعبد لله جل وعلا، كما قيل: من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. فالمؤمن لا يزال يزداد إيمانا ويزداد معرفة بالله، فيثمر ذلك اللهج بذكره والتعظيم له والثناء عليه سبحانه وتعالى، وتحقيق العبودية له والإنابة إليه والإقبال على طاعته سبحانه وتعالى. وهذه المكاسب، هذه النعم، نعمة الإيمان، لما يذكرها المؤمن ويذكر تفضل الله سبحانه وتعالى عليه بها، يقول الشيخ: يهزأ بلذات الدنيا المادية إذا نسبت إلى لذة الإنابة إلى الله. يهزأ ما يقصد فيما يظهر الاستهزاء والسخرية، وإنما يقصد أنه لا يراها شيء، يهزأ بها أي ليست شيء مقابل هذه النعمة. الحاصل أن المؤمن يرى أن أعظم المكاسب وأكبر الغنائم نعمة الإيمان، فهي أكبر النعم وأفضل المنن وأجل العطايا على الإطلاق. ومن دخل هذه الدنيا وخرج منها ووفاقد لهذه النعمة لم يحصلها، فإنه قد خرج من الدنيا وما ذاق ألذ ما فيها، خرج من الدنيا وما ذاق ألذ ما فيها، وإن أوتي من الدنيا ما أوتي. فاللذة الحقيقية والهناء الحقيقية إنما هي بالإيمان، والعيش الحقيقي إنما هو بالإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال: ومع هذا فقد أخذ نصيبا وافرا من لذات الحياة، ليس محروما من لذات الدنيا، أخذ منها نصيبا وافرا، لكنها لم تكن أكبر همه ولا غاية وطلبته، مثل ما جاء في الدعاء: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ولهذا المسلم لا يضره أن يكون من همته تحصيل الدنيا وملذاتها التي ليست بمحرمة ولا ضارة، فالمؤمن عنده هذا، عنده هذه الهمة فيما يتعلق بالدنيا، لكن أكبر همته وأعظم مبتغى هو الإيمان ورضا الله سبحانه وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، أكبر ومبلغ يدل على أنه لا بأس إذا كان عنده همة في طلب الدنيا وأيضا تعلم للعلوم الدنيوية، لكن بحيث لا تطغى على المقصد الأصل والأساس وهو الإيمان وطاعة الرحمن. يقول: بل تمتعوا لم يتمتعوا بها على الوجه الذي يتمتع بها الجاحد الغافل، بل تمتعوا بها على وجه الاستعانة بها على القيام بحقوق الله، على القيام بحقوق الله. ولهذا أصبحت متع الدنيا معونة لهم على الغاية الأصل والأساس. قال: وبذلك الاحتساب والرجاء تمت بها لذاته واستراح قلبه ولم يحزن إذا جاءته الأمور على خلاف ما يحب. فهذا قد جمع الله له بين سعادة الدنيا والآخرة. قال: أما الجاحد والغافل على خلاف ذلك، على خلاف ذلك، قد جحد ربه العظيم، هذا الأصل والأساس، هو جاحد له أساس السعادة الذي هو الإيمان بالله وجاحد لربه العظيم الذي قامت البراهين الكثيرة والحجج البينة على وجوده وكماله وعظمته، فلم يعبأ بذلك، ولا تزيده رؤية البراهين والشواهد على وحدانية الله إلا صدودا وإعراضا، أعمى الله قلبه وطمس بصيرته. فلما انقطع عن الله اعترافا وتعبدا تعلق بالطبيعة، تعلق بالطبيعة، وأصبحت الطبيعة هي معبوده وهي مبتغاه وهي غاية علمه، وصار قلبه شبيها بقلوب بهيمة الأنعام. بل قال الله عز وجل: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فليس له همة إلا التمتع بالأمور الدنيوية، ليس له همة إلا التمتع بالأمور الدنيوية، وقلبه دائما غير مطمئن، بل خائف من فوات محبوباته وخائف من حصول المكاره التي تنتابه، لأنه ما عنده إيمان بالقدر، ليس عنده إيمان بالقدر. بينما المؤمن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. نعم. قال رحمه الله: ومن أوصاف المؤمن التواضع للحق وللخلق والنصيحة لعباد الله على اختلاف مراتبهم قولا وفعلا ونية، والجاحد وصفه التكبر على الحق وعلى الخلق والإعجاب بالنفس لا يدين بالنصيحة لأحد. نعم، يعني هذه أيضا من الأوصاف، أن المؤمن متواضع للحق أي الله سبحانه وتعالى، وللخلق لا يتعالى عليهم ولا يتكبر ولا يجحد الحق البين إذا تبين له، ولا يتعالى على الخلق ولا يستطيل عليهم ولا يتكبر. فهذه صفة المؤمن، هذه صفة المؤمن. أما الجاحد فعلى خلاف ذلك، يتكبر على الحق، والكفار هم أعظم المستكبرين، أعظم المستكبرين، أعظم الناس تكبرا الكفار، حتى لو كان، وهذا سبحان الله يغفل عنه كثير من الناس، حتى لو كان في تعامله مع الناس متواضع، متواضع يعني في تعامله مع الناس يخفض الجناح لهم ويتلطف ويترفق، وحتى إن بعضهم يقول هذا متواضع أو من أشد الناس تواضعا، يقال عنه من أشد الناس تواضعا وهو من أشدهم كبرا، لأن أعظم الكبر الكبر على الله، والذي لا يذل لله ولا يخضع لخالقه وسيده ومولاه سبحانه وتعالى من أعظم المتكبرين، بل هذا التكبر الذي يدخل النار دخول الخلود والتأبيد. فأعظم التكبر التكبر على الحق، التكبر على الحق سبحانه وتعالى بعدم الخضوع له وعدم القبول والرضا بشرعه ودينه الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. والتكبر على الخلق أي التعالي عليهم والترفع، والإعجاب بالنفس لا يدين بالنصيحة لأحد، يعني لا ينطوي قلبه على النصيحة. نعم. قال رحمه الله: المؤمن سليم القلب من الغش والغل والحقد، يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسعى بحسب وسعه في مصالحهم، ويتحمل أذى الخلق، ولا يظلمهم بوجه من الوجوه. والجاحد قلبه يغلي بالغل والحقد، ولا يريد لأحد خيرا ولا نفعا إلا إذا كان له في ذلك غرض دنيوي، ولا يبالي بظلم الخلق عند قدرته، وهو أعظم شيء عن تحمل ما يصيبه منهم، وهو أضعف شيء عن تحمل ما يصيبه منهم. من صفات المؤمن سلامة القلب، وهذه من أعظم صفات المؤمنين، سلامة القلب من الغش والغل والحقد. ومن كان فيه من أهل الإيمان غل وحقد وحسد فهذا من رقة دينه وضعف إيمانه، لأن الإيمان إذا كمل ذهبت هذه الأشياء، والإيمان دواء للقلوب مزيل لهذه الأشياء، الضغائن والأحقاد والحسد. والحاسد عدو نعمة الله. المؤمن لا يكون بإيمانه الصحيح معاديا لنعمة الله على عباده، بل يرى ويعتقد أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالمؤمن سليم القلب، سليم القلب من الغل والغش والحقد والحسد والضغائن. وقاعدته في هذا الباب ما جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قلبه هذا الذي فيه يحب لأخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، أي مثل ما يحب لنفسه من الخير. فإذا كانت هذه صفته إذن ليس هناك مكان في قلبه للغل والحقد والحسد ونحو ذلك من الأشياء. ثم هو مع هذا الذي الصلاح الذي في قلبه بحب الخير للمسلمين يسعى بحسب وسع في مصالحه، ويتحمل أذى الخلق ولا يظلمهم بوجه من الوجوه، وهذا كله من ثمار إيمانه ومن ثمار تحققه بالأخوة الإيمانية التي يدعو إليها الدين الحنيف. الجاحد قلبه يغلي بالغل والحقد ولا يريد لأحد خيرا ولا نفعا إلا إذا كان له في ذلك غرض دنيوي، إلا إذا كان في ذلك له في ذلك غرض دنيوي. وهنا ينبه الشيخ على مسألة، وهي أن التعاملات الجيدة التي تقع من بعض الكفار والأخلاق الحسنة التي تقع من بعض الكفار يفعلونها لأغراض دنيوية، يفعلونها لأغراض دنيوية لمصالح دنيوية لأهداف آنية لم يقم في قلوبهم، وهم يقومون بهذه الأخلاق رجاء ثواب الله والتقرب بهذا إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا مهما عظمت هذه الأخلاق وحسنت هذه التعاملات لا يجدون عليها يوم القيامة أي ثواب ولا تنفعهم عند الله. جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، وهذا كان من أعيان المشركين، وكان رجل سخي وكريم وينفق ويعين الحجاج ويساعد الناس ويقري الضيف، وعنده أشياء يعني حسنة من هذا الباب. فعددت للنبي صلى الله عليه وسلم بعض أعماله وقالت، والحديث في صحيح مسلم، قالت: أينفعه ذلك؟ أينفعه ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قالت: أينفعه ذلك عند الله؟ قال: لا، لأنه، انتبه، لأنه ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما معنى رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين؟ يعني همته في أعماله يوم الدين، الحساب، يعمل ليوم الدين، فهو لا يعمل ليوم الدين، ولم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، عمله ليس ليوم الدين، عمله للدنيا ليس ليوم الدين، فهذا لا يجد على عمله. مثله تماما حاتم الطائي الذي يضرب به المثل دائما بالكرم، ابنه عدي، والحديث عند البزار بإسناد حسن، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: والدي يفعل كذا وكذا وكذا، يذكر أعماله، أينفعه ذلك؟ مثل سؤال عائشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ذاك رجل أراد شيئا فناله، ذاك رجل أراد شيئا فناله. قال الشراح من أهل العلم: أي الشهرة، الشهرة. قال: ذاك رجل أراد شيئا فناله. فالحاصل أن العمل والخلق إنما يكون نافعا يوم الدين إذا كان قربه لله، يعامل الناس بالأخلاق الحسنة متقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان يعملها للدنيا فما له في الآخرة من خلاق. نعم. قال رحمه الله: المؤمن صدوق اللسان حسن المعاملة، وصفه الحلم والوقار والسكينة والرحمة والصبر والوفاء وسهولة الجانب ولين العريكة، والجاحد وصفه الطيش والقسوة والجزع والهلع والكذب وعدم الوفاء وشراسة الأخلاق. هذه أيضا من الأوصاف: المؤمن صدوق اللسان حسن المعاملة، وصفه الحلم والوقار والسكينة والرحمة والصبر والوفاء وسهولة الجانب ولين العريكة، أي سلاسة الخلق ولطف الخلق وجماله. فهذه أوصاف المؤمن، هذه أوصاف المؤمن. ومن كان ناقصا في هذه الأوصاف هذا من نقص إيمانه، لكن المؤمن هذه أوصافه، هذه أوصاف المؤمن. ومن لم يكن متصفا بذلك فهذا من نقص إيمانه. ومعروف أن الإيمان يقوى وينقص ويزيد ويضعف بحسب حظ المؤمن من شعب الإيمان، بحسب حظ المؤمن من شعب الإيمان. ولهذا هناك مؤمن كامل الإيمان لسعيه الحثيث في تتميم وتكليل أعمال الإيمان وأوصافه، وفيه مؤمن ناقص الإيمان وضعيف الإيمان. فيه مؤمن يوم القيامة يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، وفيه مؤمن يدخل الجنة بعد أن يطهر من سيء أعماله التي لا تبلغ حد الكفر. على كل هذه أوصاف المؤمن، وأضدادها أوصاف للجاحد: الطيش والقسوة والجزع والهلع والكذب وعدم الوفاء وشراسة الأخلاق. نعم. قال رحمه الله: المؤمن لا يذل إلا لله، قد صان قلبه ووجهه عن بذله وتذلله لغير ربه. وصفه العفة والشجاعة والسخاء والمروءة، لا يختار إلا كل طيب. أما الجاحد فعلى الضد من ذلك، قد تعلق قلبه بالمخلوقين خوفا من ضررهم ورجاء لنفعهم، وبذل لهم ماء وجهه، وليس له عفة ولا قوة ولا شجاعة إلا في أغراضه السفلية، عادم المروءة والإنسانية، لا يبالي بما حصل له من طيب أو خبيث. كذلك هذه من أوصاف المؤمن، قال: لا يذل إلا لله، قد صنى قلبه ووجهه عن بذله وتذلله لغير ربه. وصفه العفة والشجاعة والسخاء والمروءة، لا يختار إلا كل طيب. مرد هذه الأوصاف إلى أمرين: الأول حسن الإيمان بالله والمعرفة به، والثاني قوة التوكل على الله والثقة به وتفويض الأمور. فإن هذا الإيمان بالله وحسن التوكل عليه يثمر هذه الأخلاق العظيمة وغيرها من الأخلاق الفاضلة، والجاحد على ضد ذلك. نعم. قال رحمه الله: المؤمن قد جمع بين السعي في فعل الأسباب النافعة والتوكل على الله والثقة به وطلب العون منه في كل الأمور، والله تعالى في عونه. وأما الجاحد فليس عنده من التوكل خبر، وليس له نظر إلا إلى نفسه الضعيفة المهينة، قد ولاه الله ما تولى لنفسه وخذله عن إعانته على مطالبه، فإن قدر له ما يحب كان استدراجا. نعم، هذه من أوصاف المؤمن، أن الله عز وجل جمع له بين الحرص على ما ينفعه من أمور دينه ودنياه مع الاستعانة بالله، مثل ما في الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هذه صفة المؤمن، حريص على النافع المفيد علما وعملا، وهو في ذلك كله مستعين بالله متوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهذه صفة المؤمن. أما الجاحد فليس عنده من التوكل خبر، وإنما توكله على نفسه، معتمد على نفسه ومفوض أموره إلى همته وإلى نفسه وإلى جدارته وإلى آخره. التوكل ما عنده خبر منه. فمن كان كذلك ولاه الله ما تولى، ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. نعم. قال رحمه الله: المؤمن إذا أتته النعم تلقاها بالشكر وصرفها فيما ينفعه. الشيخ لما قال فإن قدر له ما يحب كان استدراجا، يعني تتجه همة مثلا الكافر الجاحد إلى مصلحة من مصالح الدنيا ويبذل الأسباب معتمدا على همته فطنته، ليس متوكلا على الله فيها، ثم تحصل كما أحب كما أراد، تحصل له هذه الأمور الدنيوية. يقول الشيخ هذا استدراج. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فهذا كله استدراج، ليس عطاء برضا، وإنما عطاء استدراج لهؤلاء. نعم. قال رحمه الله: المؤمن إذا أتته النعم تلقاها بالشكر وصرفها فيما ينفعه ويعود عليه بالخير، وغير المؤمن يتلقاها بأشر وبطر واشتغال بالنعمة عن المنعم وعن شكره، ويصرفها في أغراضه السفلية، وهي مع هذا سريع زوالها قريب انفصالها. نعم. المؤمن إذا أتته النعم جمع في اتيان النعم بين تلقيها بالشكر اعترافا بأنها من الله وأن الفضل بيد الله، ثم يتحرك لسانه ثناء على المنعم وشكرا له على منه وفضله وعطائه، ثم صرف هذه النعم فيما يرضي المنعم، لا يصرفها فيما يسخطه سبحانه وتعالى. وهذا جزء من الشكر، أن تصرف النعمة فيما يرضي المنعم. اعملوا آل داود شكرا. وغير المؤمن يتلقاها بالأشر والبطر وينسبها إلى نفسه، قال إنما أوتيته على علم، أو يقول أنا حقيق، أو ورثته كابرا عن كابر، أو نحو ذلك، ويشتغل بالنعمة عن المنعم، يشتغل بالنعمة عن المنعم وعن شكره، ثم يصرفها في الأغراض السيئة. نعم. قال رحمه الله: المؤمن إذا أصابته المصائب قابلها بالصبر والاحتساب وارتقاب الأجر والثواب والطمع في زوالها، فيكون ما عوض من الخير والثواب أعظم مما فاته من محبوب أو حصل له من مكروه. والجاحد يتلقاها بهلع وجزع فتزداد مصيبته، ويجتمع عليه ألم الظاهر وألم القلب، قد عدم الصبر وليس له رجاء في الأجر، فما أشد حسرته وأعظم حزنه. هذه صفة تتعلق بصفة المؤمن عند المصيبة وصفة الجاحد عند المصيبة. المؤمن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فهذا الإيمان يهديه الله به، يهديهم ربهم بإيمانهم. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالمؤمن هذه حاله عند المصيبة. في المصيبة يفوز المؤمن بثواب الصابرين، مثل ما أنه في النعمة يفوز بثواب الشاكرين. لكن الجاحد إذا أصابته المصيبة يتلقاها بالهلع والجزع فتزداد مصيبته، تزداد مصيبته، ويزداد بلاء على البلاء وشدة على شدة، ويجتمع عليه ألم الظاهر وألم القلب، قد عدم الصبر وليس له رجاء في الأجر وما عده الله للصابرين. نعم. قال رحمه الله: المؤمن يدين الله بالإيمان بجميع الرسل وتعظيمهم وتقديم محبتهم على محبة الخلق كلهم، ويعترف أن كل خير فيه الخلق إلى يوم القيامة فعلى أيديهم وبإرشادهم، وكل شر وضرر ينال الخلق فسببه مخالفتهم، فهو أعظم الخلق إحسانا إلى الخلق، وخصوصا إمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله رحمة للعالمين وبعثه بكل صلاح وإصلاح وهداية. وأما الملحدون فبضد ذلك، يعظمون أعداء الرسل ويحترمون أقوالهم ويهزؤون كأسلافهم بما جاءت به الرسل، وذلك أكبر دليل على سخافة عقولهم وهبوط أخلاقهم إلى أسفل سافلين. هذا ما يتعلق بحال المؤمن مع رسل الله. الرسل هم صفوة الخلق وخيار الناس، اصطفاهم الله واجتباهم سبحانه وتعالى على علم. فأهل الإيمان أكرمهم الله عز وجل بأعظم كرامة أن أحبوا المرسلين وآمنوا بهم وصدقوهم واتخذوهم قدوة لهم، ينهجون نهجهم ويهتدون بهداهم ويقتفون آثارهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فهذه حال المؤمن، يحب الرسل ويقدم محبتهم على محبة نفسه، وتثمر هذه المحبة لهم أن يقتدي بهم، ولا سيما بإمامهم وخاتمهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. في الآية الأخرى قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي يتناول معاني منها أن تحبه محبة أعظم من محبتك لنفسك، ومن المعاني أنه أحرص على نفسك منك وأنصح لنفسك منك، ومن المعاني أن طاعته مقدمة على طاعتك لنفسك. وتتناول آية معاني عديدة. فهذا شأن المؤمن مع الرسل: المحبة والتعظيم والتوقير، ويعترف أن كل خير فيه الخلق إلى يوم القيامة فعلى أيديهم وبإرشادهم، لأنهم الواسطة بين الله وبين خلقه في بلاغ دينه، وكل شر وضرر ينال الخلق فسببه مخالفتهم. قد قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. فهم أعظم الخلق إحسانا إلى الخلق، وخصوصا إمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: وأما الملحدون فبضد ذلك، أي لا يعظمون الرسل بل يعظمون أعداء الرسل. الجاحدون والملحدون لا يعظمون الرسل بل يعظمون أعداء الرسل. وكلما زاد الرجل عداوة للمرسلين زادوا تعظيما له، زادوا تعظيما له، يحترمون أقوال أعداء الرسل ويستهزئون بأقوال الرسل ولا يرونها شيء، وهذا دليل على سفاهة عقولهم. نعم. قال رحمه الله: المؤمن يدين الله بمحبة الصحابة وأئمة المسلمين وأئمة الهدى، والملحد بالعكس. نعم، هذا أيضا موقف المؤمن من الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن قلبه يدين بالمحبة للصحابة، لأن محبتهم من محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم صفوة الأمة وخيار العباد. وقد مر عند المصنف رحمه الله سؤال عن الواجب نحو الصحابة رضي الله عنهم، والملحد على العكس من ذلك، لا يرى الصحابة شيئا. نعم. قال رحمه الله: المؤمن لكمال إخلاصه لله يعمل لله ويحسن إلى عباد الله، والجاحد ليس لعمله غاية إلا تحصيل أغراضه الخسيسة. نعم، المؤمن لكمال إخلاصه لله يعمل لله ويحسن إلى عباده. إن الله يحب المحسنين، هذه الآية تتناول نوعين من الإحسان، الإحسان في عبادة الخالق والإحسان في معاملة المخلوق. إحسان في عبادة الخالق إخلاصا وذلا وخضوعا، والإحسان في معاملة المخلوق، وهذه صفة المؤمن. بينما الجاحد ليس لعمله غاية إلا تحصيل أغراضه الدنيوية. نعم. قال رحمه الله: المؤمن منشرح الصدر بالعلم النافع والإيمان الصحيح والإقبال على الله واللهج بذكره والإحسان إلى الخلق وسلامة الصدر من الأوصاف الذميمة، والجاحد الغافل بضد ذلك لفقده الأسباب الموجبة لانشراح الصدر. نعم، هذه آخر الصفات التي عرضها رحمه الله. يقول: المؤمن منشرح الصدر، منشرح الصدر، مطمئن القلب، مرتاح البال. ما السبب؟ قال: بالعلم النافع والإيمان الصحيح والإقبال على الله واللهج بذكره والإحسان إلى الخلق وسلامة الصدر من الأوصاف الذميمة. هذه الآن عدها واحدا واحدا واعتني بها عندما تسأل نفسك: ما هي أسباب انشراح الصدر وزوال انقباضه؟ ما هي؟ عددها الشيخ هذا التعداد النافع العظيم المختصر. أسباب انشراح الصدر: العلم النافع، الإيمان الصحيح، الإقبال على الله، اللهج بذكره، الإحسان إلى الخلق، سلامة الصدر من الأوصاف الذميمة. هذه التي ينشرح بها الصدر. وقد قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالمؤمن منشرح الصدر، الجاحد الغافل بضد ذلك لفقده الأسباب الموجبة لانشراح الصدر، لفقده الأسباب الموجبة لانشراح الصدر. نعم. قال رحمه الله: فإذا قيل: إذا كان الإيمان الصحيح كما وصفت مع اختصارك واقتصارك، وأن به السعادة العاجلة والآجلة، وأنه يصلح الظاهر والباطن والعقائد والأخلاق والآداب، وأنه يدعو البشر كلهم إلى كل خير وصلاح ويهدي للتي هي أقوم، فإذا كان الأمر كما ذكرت، فلما كان أكثر البشر عن الدين والإيمان معرضين وله محاربين ومنه ساخرين؟ وهلا كان الأمر بالعكس، لأن الناس لهم عقول وأذهان تختار الصالح على الفاسد والخير على الشر والنافع على الضار. نعم، الشيخ ذكر هنا رحمه الله تعالى سؤالا قد يطرح نفسه في هذا الموطن كما يقال. يعني لما تعدد هذه الأوصاف وهذه المقارنات بين المؤمن والجاحد ينقدح في ذهنك: إذا كانت أوصاف المؤمن والإيمان بهذا الجمال وهذا الحسن وهذا البهاء، وعندما تقارن بها أوصاف الجاحدين الكافرين المعرضين يجد أن أوصافها من أخص الأوصاف وأقبحها، فينقدح في الذهن: لماذا أكثر الناس معرضين عن هذا الدين ومعادين له؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن، لماذا أكثر الناس في إعراض عن هذا الدين مع جماله وحسنه وبهاءه وكماله؟ لماذا أكثرهم لا يقبلون عليه، لا يقبلونه، لا يدخلون فيه؟ ما الموانع التي تمنع؟ الشيخ عدد قرابة 10 موانع مانع تلو الآخر، وكلها استخلصها من القرآن، لأنه لما أجاب قال: قد ذكر الله في كتابه ذلك وأجاب عنه، ذكر الموانع. هذه الموانع التي سيذكرها الشيخ رحمه الله مفيدة جدا، خاصة لمن له اشتغال بدعوة الكفار، لمن له اشتغال بدعوة الكفار ينبغي أن يتفقه في هذه الموانع في ضوء ما دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة، يتفقه ويعرفها جيدا حتى من خلال دعوته لمن يدعوه من الكفار يحاول أن يجيب عن هذه الموانع التي يتلمس أو يعتقد أو يظن أنها هي التي منعت هذا الشخص. فإذا عرف الموانع يبدأ في دعوته للشخص يتفقد من المانع الذي منع هذا الشخص، ما هي الموانع التي منعه. والشيخ لم يكتفي بذكر الموانع، ذكرها والجواب عنها، فيساعد الداعية مساعدة عظيمة جدا على الإقناع وإقامة الحجة وإبانة السبيل، وهي مهمة كما ذكرت، مهمة جدا. وهذا الذي ذكره هنا في خاتمة الكتاب يعد بحث نفيس جدا، ويعني أنا أنصح أن ينشر على مستوى جيد، يقال هذه نصائح ثمينة من الإمام بن سعدي لكل من هو مشتغل بدعوة الكفار أن يعرف كذا وكذا، مثل ما سيأتي فيما ذكره رحمه الله تعالى. وهذه تؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.